نور العيون، أسأل الله أن ينير قلوبنا وعيوننا لهذا الإمام الذي من الموافقات واللطائف أن يوافق اسمه 3 مرات اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو محمد ابن محمد ابن محمد المشهور بابن سيد الناس. ألف كتابا كبيرا في المغازي والسير ونفيسا حوى بين دفتيه معلومات كثيرة، لكن تحتاج إلى غربلة، تحتاج إلى غربلة. ثم وهو عيون الأثر في المغازي والسير، ثم لما رآه كبيرا لخصه في نور العيون، في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. رب قائل يقول نحن نمر الآن على 1000 في السير والمغازي، أقول ما ذكره ابن سيد الناس في نور العيون عن السير والمغازي لا يتجاوز صفحات معدودات، لكنه ركز على ما لرسول الله من صحابة وموال وخدم ودواب ومتاع وسلاح وأحصنة ونوق وجمال صلى الله عليه وآله وسلم. وثم ختم بعد ذلك ببحث مهم جدا لم يتطرق إليه في جل من كتب عند جل من كتب في السيرة والمغازي، وهي معجزات رسول الله. وهذا أطال فيه النفس رحمه الله، لم يكن قصيرا بل هو طويل، وسيمر بنا وسأبين إن شاء الله الوقائع وما صح من تلكم الوقائع من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لازلت معكم في موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم ذكر عدد منهم. قال رحمه الله: ومن موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رباح بالراء والباء والألف والحاء، من موالي رسول الله الذين كانوا يخدمون رسول الله، ومعرفة صحابة رسول الله وخدم رسول الله وزوجات رسول الله وأولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سبحان الله العلي العظيم ترجمة عملية لذلك المجتمع المبارك الذي رضي الله عز وجل له أن يكونوا من حداة قافلة النبوة. فأي غمز ما يقبل، أي غمز في ذلك المجتمع الفاضل أبدا لا يقبل، ولا يمكن لأهله ولو 1% أن يمدوا ظلالهم، ها، ولا بأي حجة من الحجج أبدا. شيء يمس ذلك الجناب الطاهر، الجناب الذي احتف والتف حول رسول الله، وكل ذلك بتقدير الله. رباح، رباح من موالي رسول الله، نوبي وأعتقه صلى الله عليه وآله وسلم. شوف هذا نصف سطر، نصف سطر، قال ابن سيد الناس من موالي رسول الله رباح. رباح ذكر ابن سيد الناس النص في الأصل كالتالي، قال: ورباح أسود، يعني رجل أسود، كان يأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأذن، شوف في بعض الطبعات يؤذن، انتبه لهذا، ولذلك يقال لا تأخذي القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، لأن الإنسان إذا لم يتدبر قد يكون إذا اعتمد على الصحف فحسب قد يقع فيما وقع فيه توم الحكيم. توم الحكيم، تعرف إيش معنى توم الحكيم؟ يقال دائما لا تكن مثل توم الحكيم. إيش قصة توم الحكيم؟ يقولون كان يعتمد على الصحف، ما يتتلمذ على الشيوخ ولا العلماء، يعتمد على الصحف. ثم إنه مرة في كتاب على حديث: الحبة السوداء شفاء من كل داء، فقرأها مصحفة الحية السوداء شفاء من كل داء، فقال: يا سلام، الحية السوداء شفاء من كل داء. راح جاب له حية سوداء، ها، سمية، شديدة السمية، وذبحها وأكلها فقضى نحبه، فذهب سلوكه في التصحيف ممن يعتمد الصحف مثلا. فيقال لا تكن كتوم الحكيم، لا تكن كتوم الذي يقال فيه الحكيم. كان يأذن، ما هو يؤذن كما يوجد مصحفا في بعض الكتب، كان يأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى يأذن؟ يعني كان يستأذن عنده للدخول على رسول الله، أي كان حاجبا، أي كان حاجبا رضي الله عنه وأرضاه. قول ابن سيد الناس كان رباح نوبي، نوبي بالضم والواو والباء آخرها ياء، نوبي منسوبة، منسوب إلى بلاد النوبة وهي بلاد السودان، بلاد النوبة وهي بلاد السودان. وهذا من فضائل تلك البلد، هذا من فضائل ذلك البلد، أن من موالي رسول الله وخدمه من هو من تلك البلاد الطيبة المباركة إن شاء الله، كما الحال في رباح وفي من سيأتي بعده. ذكره ضمن الصحابة وضمن موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة، الأئمة أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة، وابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، وابن الأثير في كتاب معرفة الصحابة، والذهبي في التجريد، وابن حجر في الإصابة، كلهم أثبتوا. الآن أنا في صدد التثبيت، ما هو في صدد الكتاب كله، لو أردنا أن نقرأ نقرأ في أسبوع، لكن نريد الآن للعود الحميد والسديد نريد أن نثبت ونؤصل معلوماتنا. ما ندين لله عز وجل إلا بالثابت دليلا واستدلالا، إلا بالثابت دليلا واستدلالا. ودعونا من الدروشة والهمهمة والغمغمة والقيام والقعود وهز الرؤوس والأكتاف، أصل بإثبات الدليل، أصل بصحة الاستدلال والاستنباط والفقه. ذكره الصحابة ضمن الموالي، إذن ما في تردد أن نجزم أنه مولى من موالي رسول الله. وذكر ضمن كتب الصحابة لا نتردد في عده من الصحابة. ذكر الحافظ السخاوي في كتاب خص فيه بذكر الموالي وخدم رسول الله، سماه الفخر المتوالي، الفخر المتوالي في من انتسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخدم والموالي للحافظ السخاوي، ذكر المذكرة التالية معلقة بلا سند، وأنا سأذكر منها ما يوجد له سند وأبين درجته. ذكر الإمام السخاوي في الفخر المتوالي المذكرة التالية، أولا قال: رباح نوبي، يعني من بلاد النوبة، رباح كان رجلا أسود، هذا السواد والصفرة والحمرة هنا هنا هنا هنا لحكمة من الله، أما في الجنة خلاص ما فيه، في الجنة ما في صفرة ولا حمرة، ولا شكل شرقي ولا غربي ولا شمالي ولا جنوبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: يدخل أهل الجنة الجنة أبناء 30 أو 33 جردا جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو 33. وأنا أتذكر والله قبل أكثر من 36 أو 37 سنة كان أحد الإخوة من إحدى البلدان العربية طويل اللحية، لحيته إلى تحت سرته، فكان بعض شيوخنا لما يقرأ هذا يوقفه يقول له: يا شيخ أصبر شوي أصبر شوي، أنا ما استوعبت هذا الحديث. يقول: أنا ما استوعبت هذا الحديث، هذه اللحية بطولها إذا دخلنا الجنة نفقدها، كيف يصير هذا؟ واللحى هي زينة الرجال. فالشيخ يرد عليه بلطافة يقول له: يا شيخ هذه زينة هنا تتحلى بها شرعا، وهي سنة واجبة تميز الأسود عن اللبوات، وتزين الرجال عن النساء، أما هناك خلاص الوضع مختلف، أكلها دائم وظلها. هناك يعني دار الكمال في تلك الفترة جرد مرد مكحلين أبناء 30 أو 33. اللهم إنا نسألك برحمتك وعفوك وجودك وكرمك أن تجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم احشرنا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. المذكرة الثانية قال رحمه الله: من هو؟ السخاوي في أي كتاب؟ الفخر المتوالي في من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي. يقول: كان يؤذن على عهد رسول الله، يعني من يأتي يستأذن، من يأتي يستأذن، وهذا فيه ما فيه من كمال الأدب. وفي الوقت نفسه لا حرج أن يجعل الإنسان لنفسه حاجبا أو حارسا للإذن لمن يأذن له ويستأذن. رابعا، أذن لعمر بن الخطاب، لاحظ لهذه المذكرة، يقول السخاوي: أذن رباح لعمر بن الخطاب حين استأذن للدخول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المشربة، بفتح الميم، اضبط معي، في المشربة، ومثلثة وراء مهملة وباء آخر الكلمة تاء مربوطة. مشربة يعني غرفة، مشربة يعني غرفة. يقول هذه المعلومة الأخيرة ثابتة، ثابتة في الصحيحين، ثابتة في الصحيحين من حديث عمر في قصة مطولة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما غاضبنه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أشيع بين الناس أنه قد طلقهن، فدخل عمر قبل أن يدخل، استأذن من رباح هذا، لأنه كان مؤذن رسول الله، استأذن، فأذن رباح من رسول الله، استأذن لعمر فلم يأذن له، ثم استأذن منه ثانية فأذن له، ولكن بعد أن فارق عمر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركض وراءه رباح النوبي وقال له: يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا السلوك السوي وهذا الأدب العظيم. لما دخل عمر بن الخطاب على رسول الله وجده مغضب، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضب، فقال: يا رسول الله، شوف يعني الواحد يضحك لكن ما يضحك بالكذب، انتبه لهذا، بعض الناس يبغى يكون فرفوش، يفرفش ويفرفش الناس ولكن بالكذب، وهذه تحسب عليه كذبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في الحديث الصحيح، ربض يعني طرف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان مازحا. امزح ولكن امزح بالصدق. فرسول الله لما سأله الصحابة فقالوا له: يا رسول الله، إن أنت تمازحنا، يا رسول الله إنك تمازحنا، فقال: إني لا أقول إلا حقا. دخل عمر من هذا الباب نفسه، دخل على رسول الله وهو مغضب، فأراد أن يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن معشر قريش لما كنا بمكة كنا نغلب نساءنا ورانا ما هو قدامنا، إنا كنا معاشر قريش لما كنا بمكة كنا نغلب نساءنا، فلما جئنا المدينة وإذا بالأنصار تغلبهم نساؤهم، مع الاحترام والتقدير وعلى الرأس والعين، والأصابع ما هي سواء، الأصابع ما هي سواء، لكن هذا هو الحال في تلك الفترة. ولما أتينا المدينة وإذا بالأنصار تغلبهم نساؤهم، وإذا برسول الله يبتسم صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا برسول الله يبتسم، برضه الابتسامة يعني شوية يبغى ابتسامة أعرض. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو رأيتني، بفتح التاء، لو رأيتني وقد دخلت على حفصة فقلت لها: يا حفصة، لا يغرنك أن فلانة، يقصد عائشة، أوضأ منك وأحظى بمحبة رسول الله منك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، طلقت نساءك؟ إذا تريد أن تصلح بين رجلين، بين رجل وامرأته ورجل وزوجته، مو تدخل كده مثل الحلبة، وطئ ومهد وأسعد ولطف الجو، رطب. الآن الناس يعني الناس لخمونة كما يقولون، يعني بعض الناس تذهب في دعوة لفندق من الفنادق المحترمة يقدموا لك مقبلات، الغشيم مثلي يظن المقبلات هي الطعام والأساس، فيروح يملي بطنه من المقبلات، وبعد كده تيجي المفطحات وتجي أنواع اللحوم والأسماك ويقول إنا لله وإنا لله. يا أخي ما قلت ما تقولوا لي؟ أنا كنت أظن أن هذا هو الطعام وأنكم متواضعون فيه، وإذا بها هي مقبلات، وهذه قد تتورط فيها في الطائرات وقد تتورط فيها في الفنادق، فانتبه، خذ شيئا بس تقبل فيما بعد ولا تدبر. فلا بد من المقبلات، والحكمان لا بد أن يراعيا مثل هذه الملطفات والمقبلات. بعدما يعني لطف الجو قال يا رسول الله هل طلقت نساءك؟ قال لا، الشائعة ما هي صحيحة، والمرجعية عندما نعرف الشائعة في الجوال انشر تؤجر صحيحة او غير صحيحة، اتصل بالمصدر نفسه، صحيح حصل كذا؟ يقول لك لا ورب الكعبة ما حصل كذا. وهذا حصل معي انا قبل سنتين او ثلاث سنين، نشر في الجرائد والصحف نعي فلان انا لله وانا اليه راجعون، توفي فلان ابن فلان. يا عجبا، فلان ابن فلان صاحبنا قديم زميل الطفولة، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن خليني أتريث، لأننا أخذنا في علم الحديث شيء اسمه المتفق والمفترق. قد يتفق الاسم مع الاسم الآخر في الاسم، واسم الأب والجد والنسب، ويكون هذا شرقي وهذا غربي، وهذا يمني وهذا مصري أو خراساني. فقلت خليني أتريث، إن الله مع الصابرين. رفعت السماعة، فلان، وقلت خلينا نشوف هو مات توفي، وإذا به هو نفسه يتكلم معي. قلت له أنت ما مت يا شيخ، الناس موتوك. هذا مثل أحد الصلحاء والعلماء عندنا في المسجد النبوي، ما يمر عام إلا ويموتوه لما يفقدوه لمرضه، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه. إذا فقدوه في مجلسه قالوا ترى أظن والله أعلم أن الشيخ مات، يعني ما تمر سنة إلا يموتوه مرتين أو ثلاثة. فقال لي ها خير إن شاء الله. قلت له إنا لله وإنا راجعون. ترى فضحك وتبسم وقال لا هذا من أعيال عمومتنا، من أبناء عمومتنا، وافق اسمه اسمي، هو الذي توفي وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا بد من هذه الملطفات. قال هل طلقت نساءك يا رقال؟ قال ما طلقتهم. قال ما طلقت هؤلاء النسوة. وفي منتهى هذا الحديث المخرج في الصحيحين فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزلت عليه آية التخير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. انظر إلى القلوب التي تعلقت بالله. يدخل رسول الله بعد نزول هذه الآية عليه على الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها فيقول يا عائشة إن الله يخيرك، ترى أنا يعني ماني أغني، إن أردت أن تبقي معي فابقي، وإن أردت أن أسرحك سراحا جميلا فعلت، فاستشيري أبويك. لا تتعجلي، استشيري أبويك. انظر إلى الصديقية، انظر إلى التربية الإيمانية، انظر إلى الصديقة بنت الصديق وإلى تربيتها السوية. قالت أفي الله وفي رسوله أستشير أبوي؟ لا والله ما أقدم على الله ولا على رسوله ولا على الدار الآخرة شيئا أبدا، أختار الله ورسوله والدار الآخرة. هذا هو المجتمع الذي تعلق بالله، فأسعدهم الله دنيا وسيسعدهم أخرى، لأنهم هم المصطفون الأخيار الأبرار الذين رضيهم الله عز في علاه لصحبة نبيه ومصطفاه. ولا يرضى الله عز وجل لأنبيائه ورسله إلا البررة من خلقه. يقول وجوب التراص في الصفوف ووصلها، لكننا نرى في الحرمين أن الصفوف مقطعة، أن الصفوف مقطعة. يقول نرى في الحرمين أن الصفوف مقطوعة، فما حكم صلاتنا؟ أقول أنت ليس لك دخل في مثل هذا التنظيم بالصفوف، وهذا تنظيم قد يكون في بعض الأحايين والأماكن ضروري جدا لكي لا تسد المداخل والمخارج فيضيق واسع في مسجد رسول الله أو في المسجد الحرام، فقد يكون مثل هذا التنظيم ضروريا وينبغي أن نمتثل له، لأن بعض الناس هداهم الله، بس هداهم الله لمن يجي ويرى الحبال لتنظيم الصفوف حتى لا تقطع الطرق دخولا وخروجا، يأخذ الحبل هذا، يا أخي الحبل هذا الطفل الصغير ابن السنتين ممكن يقطعه، وأنت بتجرب عضلاتك، لا أنا أريحك أقول لك ابن السنتين يمكن يقطع هذا، لكنها جانب أدبي تنظيمي لئلا يعوق المصلون المداخل والمخارج عن الداخلين وما أكثرهم، فلا حرج في مثل هذا، لكن يجب أن نأخذ بالسنة الواجبة، أتم الصف الأول فالأول، فما نستطيع ونقدر عليه هو أن نتم الصفوف الأول ونتراص فيها وأن نسد الفجوات. هل البخور والعطور تفطر؟ البخور أفتى العلماء والفقهاء فقالوا يجتنب، أما الطيب فلا حرج، أما الطيب فلا حرج، ولكن لا يستنشق الإنسان استنشاقا يصل برائحة الطيب إلى أعماق قلبه حتى يجد له مذاقا في حلقه، وإنما يتطيب الإنسان للصلاة ويخرج ما في حرج، أما البخور فيتقه. وعاني من كثرة الغازات، فكيف أعمل إذا انتقض الوضوء أثناء العمرة؟ أثناء العمرة أو أثناء الصلاة إن أعيتك الحيلة ولجأت للطب فأعيتك الحيلة ولم تشفى، لم يقدر الله لك الشفاء، فلا حرج ولا عتب، تتوضأ قبيل إقامة الصلاة، ثم إذا خرج منك شيء أثناء الصلاة أكمل الصلاة ولا شيء عليك، وكذا ما يتعلق بالطواف والسعي إن كان مرضا مستديما لا علاج له، أما إن كنت تتعالج منه وبإمكانك أن تتقه فيجب أن تخرج وأن تتوضأ، أما إذا كان مرضا مستديما فلا يقطع صلاة ولا يقطع طوافا ولا سعيا. ما حكم قراءة القرآن بدون تحريك اللسان والشفتين في الصلاة؟ ما في قراءة يا أخواننا مجرد قراءة قلبية، وهذا إن وجد توصية من الشيخ للمريد فهو انحراف في العقيدة، إن وجد من يقول لمريديه وتابعيه يكفيكم من القراءة قراءة القلوب، أما قراءة والشفاء وتحريك الألسن فليس من شرط صحة القراءة، فيقال هذا بدعة بدعة بدعة، القراءة بتحريك اللسان وتحريك الشفتين. يقول نحن في بلد كذا يتعاملون بالمرابحة الإسلامية، هكذا سماها، قال مرابحة إسلامية ولم يذكر شروطها ولا قيودها ولا النظام فيها، والكلام عن الشيء كما يقول الأصوليون فرع عن تصوره، فلا بد من التفصيل في تلكم التي يسميها بالمعاملة الإسلامية. يقول لأحد المعتمرين من بلد كذا يتبرك به الناس ويصرفون عبادة الله إليه وهو لا يصلي ولا يصوم، فهذا يعني بلا ريب أنه أشد وأنكى مما لو كان وليا أو عالما حقيقيا، ومع هذا يبتدعون له بصرف شيء من العبادات إليه فيشركون مع الله غيره، أنكى من هذا وأشد عندما لا يصلي ولا يصوم، لا يصلي ولا يصوم بمعنى أنه ليس له حظ في الإسلام وهو ولي، وبكل أسف هذا الفكر انتشر في الأعصر المتأخرة في مجتمعات المسلمين، يأتون للمجانين والمجاذيب والمنتفشة والمنتكشة شعورهم والقذرة أجسادهم الذين لا يصلون ولا يصومون، وقد استوطنوا وسكنوا البيوت الخربة ويقولون لا تتكلم على هذا ولا بنصف كلمة، ترى هذا ولي من الأولياء، هذا ولي من الأولياء، وهذا بلا ريب نوع من التخبط في العقيدة وفيه ما فيه من التخريف. يقول ترغب تطبع كتاب، جزاك الله خيرا، إن رشحت كتابا كمثل الكتاب الذي رشحته بالأمس إن شاء الله نستسمح من المؤلف وآتيك ببعض النسخ لتستكمل طبع هذا الكتاب، وجزا الله خيرا، هذا الزمان قيض الله عز وجل له رجالا يطبعون الكتاب هم مفاتيح للخير وبوابة للخير، نذروا أموالهم ووقفياتهم في طباعة الكتب العلمية النافعة كما يصنع آل الوقيص بارك الله فيهم، فنسأل الله أن يثيبهم وأن يثيب كل راغب في الخير، لا سيما فيما يتعلق بطباعة الكتب ونشرها من خلال العالم الإسلامي كله عن طريق الثقات. يقول: رؤية هلال رمضان إذا غم عليكم فأقبلوا شعبان 30. إذا ثبت أننا أفطرنا يوما من رمضان، ما أدري إيش المقصد من هذا، يعني بمعنى أن اليوم 30 ظنوه أول يوم من رمضان فصاموه هذا الصوم يكتب لهم تطوع، وأما الصيام المعتد به لهم لشهرهم شهر رمضان فهو اليوم الذي ثبت في ليلته رؤية الهلال، فإذا صاموا اليوم 30 من شعبان فهذا يكون صوم تطوع، يكون صوم تطوع. يقول: نعم. طيب كيف يا شيخ؟ اليوم 30 هو ليس من رمضان، لم يكن من رمضان يوم 30. إيه؟ وفطرتم هو واقع الأمر، لأن الناس كلهم مفطرون وهو اليوم المتمم 30. يقول: ماذا نقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ تسلم السلام المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يرد علي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا يرى ابن تيمية، وهو قول عن الإمام أحمد بأنه السلام والصلاة عند قبر خير الأنام صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس إلى لحظتك هذه يبدع بالجملة. لو قلت له: والآن اسمح لي يا أخي، أنا رايح عند القبر بدي أصلي وأسلم على رسول الله، لقال: استغفر الله استغفر الله. بس قول استغفر الله ليه يا أخي؟ إيش فيه؟ قال: الذهاب عند القبر للصلاة والسلام بدعة. يا أخي اصبر اصبر اصبر اصبر، هو قول عن الإمام أحمد، هو قول قرره وأجازه وبين أنه مشروع الإمام ابن تيمية في موضعين من هذا الكتاب، أحدهما سيأتي بنا إن شاء الله، سيمر بنا. يقول: السلام والصلاة عند خير الأنام عند قبره صلى الله عليه وسلم مشروع، يجوز، ليس بممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. طيب إيش نسوي؟ صلوا علي، هذا من اللي في المشرق والمغرب البعيدين وليس للقريبين. لو سلموا وصلوا على رسول الله فإن لله ملائكة يبلغون رسول الله صلاته وسلامه صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. يقول: وضح لي ما حال عبد قصر في الصلوات المفروضة ولكنه صلى في الحرمين صلوات كثيرة. قصر في الصلوات المفروضة لكنه يعني بدلا من ذلك أكثر من الصلاة في الحرمين، يكون إن شاء الله عاقلا، يكون إن شاء الله من التوابين، ويكون إن شاء الله من المنيبين، من الآخذين بقول رب العالمين: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، ويعمل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتبع الحسنة السيئة تمحها، أتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.